أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانسحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول هؤلاء الذين كفروا على كثرة ما قالوا من كفرات صلعاء ومن حماقات شنعاء لا معنى لها في دين ولا دنيا، وإن هو إلا الحقد والبغضاء للحق وللدين ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قالوا ما قالوه قبل عادوا فقالوا: قال هؤلاء الذين كفروا بالله لولا نزل عليه، هلا نزل القرآن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا القرآن الذي أنزل على محمد. وقال إنه نزل به الروح الأمين جبريل من الله صلى الله عليه وعلى آله. لما لم ينزل عليه جملة واحدة دفعة واحدة؟ لما ينزل عليه منجما يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة؟ فيقول الله تعالى: كذلك، أي كذلك أنزلناه منجما، أنزلناه مفرقا، أنزلناه خلال 23 سنة من سنين النبوة المحمدية، نزله كذلك للمصالح التي تتجدد، ولما هناك من ناسخ ومنسوخ، وما هناك من أحكام وقصص، وما هناك من أسئلة يسأل عليها كافرون ومؤمنون. هذه لو نزلت قبل السؤال وقبل النسخ لكانت نزلت في غير موقعها وفي غير وقتها، فلا تؤدي المعنى الذي أدته وقت الحاجة لذلك. وكانت الحاجة في مكة منزل الوحي الأول، الدعوة إلى الله، إلى التوحيد، إلى تزييف الأصنام، إلى أن الشرك بالله ضلال وباطل، إلى أن الله لا ثاني معه لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. وبعد أن تم على الإسلام وعلى المسلمين 12 عاما وهاجروا للمدينة المنورة، أخذت الأسباب تدعو لأن يكون ثم آيات أخر ووحي آخر ينزل بالأحكام وينزل بالحلال والحرام وينزل بالآداب وينزل أجوبة للأسئلة. وكثيرا ما قال تعالى في كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر قل إثمهما كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الأسئلة لو نزلت أجوبتها قبل سؤالها وقبل الحاجة إليها كما أدت المعنى المطلوب، هذه واحدة. أما الثانية فالوحي شيء ثقيل ومهمة لا تكاد تحملها الجبال الرواسي. فعندما نزل الوحي أول نزوله في غار حراء على نبينا عليه الصلاة والسلام، نزل إلى بيتي إلى خديجة زوجي أم المؤمنين الأولى، وهو يرعد فؤاده وهو متزعزع النفس، ويقول لها زملوني زملوني أي غطوني. فتمدد وهو لا يعلم ما الذي حدث إلا ساعة نزول جبريل، وقد ضمه إليه ضما تكاد أضلاعه يدخل بعضها في بعض، وهو يقول له عند كل مرة اقرأ، فيجيبه ما أنا بقارئ، ما الذي أقرأ؟ فيعود فيقول له اقرأ هكذا ثلاث مرات، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انقطع الوحي قيل ثلاث سنوات وقيل بضعة أشهر، حتى اشتاقت النفس النبوية الكريمة لتلقي الوحي، وقد أعدت روحه لذلك ونفسه لذلك. ثم أخذ الوحي ينزل متقطعا ثم متتابعا، وقبل أن يموت بقليل صلى الله عليه وسلم صار ينزل في كل حين وفي كل وقت، صار ينزل سفرا وينزل حضرا، ينزل ليلا وينزل نهارا، ينزل وهو مع الناس وينزل وهو في بيته، وهكذا إلى أن نزلت آخر آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندما أخبر بكمال الإسلام وبتمام النعمة وبتمام الرحمة، إذاك كان الوحي قد نزل متتابعا، أما نزوله دفعة واحدة. وقد زعموا أن التوراة نزلت كذلك، وأن الإنجيل نزلت كذلك، وأن الزبور نزل كذلك. نزلت التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، ولكن هذا وقد نقل لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى كلام قد قيل، ولعله قد بلغنا عن علماء أهل الكتاب ونحن لا نصدق ذلك منهم ما لم يؤكده آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن القرآن نزل جملة واحدة للسماء الدنيا، ثم أخذ جبريل ينزل به منجما مرتلا رتلا بعد رتل وأرسالا بعد أرسال على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد قال تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله كتابه، أنزل القرآن الكريم إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ليلة 27 كان إذاك. ثم تكلف جبريل بأن ينزل به على نبينا عليه الصلاة والسلام بالمناسبات وعند الحاجة وعندما يسأله سائل أو تحدث قصة أو يحدث حدث، وهكذا. وهؤلاء الكفار وهم لا يزالون على كفرهم عندما يقولون ذلك مشنعين بما ضرهم، وهم لا يزالون على كفرهم، نزل جملة واحدة ودفعة واحدة، أو نزل وقتا بعد وقت وزمن بعد زمن، ماذا يفيدهم ذلك وهم لا يزالون على كفرهم؟ إن هو إلا الفضول، وإن هو إلا الكفر، وإن هو إلا القول بغير علم وبغير فهم وبغير إدراك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك، أي كذلك أنزلناه، ليس جملة واحدة ولا في زمن واحد ولا مرة واحدة، بل نزلناه في مكة وفي المدينة وما بينهما، والنبي مسافر والنبي حاضر والنبي بين قومه، وهكذا صلى الله عليه وسلم يتقبل ذلك بنفس قوية ويكون استعداده لذلك استعداد الرجال المتحملين لثقل المهمة ولثقل الرسالة، والرسالة ثقيلة. فكان إذا نزل عليه الوحي وكان بجانبه أحد ووقعت ركبته على ركبته تكاد ركبته ترد ركبته وتكاد عظامه تتكسر لثقل ما يشعر من الركبة النبوية عندما تنزل عليه. كان ينزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته، فتشعر بأن الناقة تحمل أطنانا من الثقل تكاد تعجز عن حمل ذلك وتقع لثقل ما تحمل من الوحي. ولذلك هذا الوحي لو نزل جملة واحدة كما تحملته الذات البشرية، الذات التي هي من عصب ولحم ودم، فكان الله ينزل زمنا بعد زمن إعدادا للنفس ولتستطيع تحمله من النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى كذلك: لنثبت به فؤادك، ليثبت قلبك وترسخ نفسك وتستقر على قبول ذلك وعلى تلقيه وعلى وعيه وعلى فهمه وعلى حفظه ليؤديه بدوره للناس، كل الناس، حلالا وحراما، عقائد وقصصا، آدابا ومعاملات. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، نزلناه شيئا بعد شيء، رتلا بعد رتل، وقتا بعد وقت، زمنا بعد زمن، مرتلا مفهما، ليستطيع صلى الله عليه وسلم تقبل ذلك بوعي كامل وفهم كامل وحفظ كامل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه يخاف أن يفلت منه، فتجده يعيده مع نفسه، فأمر أن لا يفعل، وهو يعيد الآية وهو يكررها، فأمر أن يستمع وأن يعي إلى أن ينتهي. الله قد تكفل له بذلك وقد تم كما يريد. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتيك هؤلاء الكفار ولا يقولون من الأمثال الذي يضربون لك بها التشابيه والتمثيل من أضلال وأباطيل، إلا جئناك بالحق الذي يزيفها وبالحق الذي يضحضها وبالحق الذي يكشف باطلها، بما يصبح حقا تدركه النفوس السليمة والعقول المدركة. أما التي لا علم عندها ولا نور عندها ولا إيمان معها فتلك كالأنعام بل هي أضل. ولا يأتونك بمثل، بضرب مثل، بتشبيه، بمثال يمثلونك به، تارة يقولون افترى، وتارة هو بشر من الناس يأكل ويشرب ويتنقل في الأسواق ويتزوج كما نتزوج ويتألم كما نتألم ويصر كما نصر. هذه التي يقولها كلها يأتي الله عليها بالحق وبما هو أحسن تفسيرا وأبين وضوحا وأكمل وعيا وأداء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأصل التفسير الفسر، والفسر الكشف، ويقال نحن نفسر كتاب الله أي نكشف حقائق ونبين معاني ونفسر وقت نزوله ونفسر ماذا يراد به مما فسره به المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرمون والتابعون لهم بإحسان، وما ورد ذلك من إجماع ومما تؤديه اللغة العربية التي نزل بها القرآن أدوات وبلاغا وآدابا، وما تؤديه اللغة العربية بلاغة ونحوا ولغة. فالتفسير التبيين والكشف والفسر عن الشيء حتى يبين ويوضح. فيقول تعالى: ما ضرب هؤلاء الكفار أمثالا لك بضلالهم وزيغهم تشابيها ما أنزل الله بها من سلطان إلا وأجبناك عليها بالحق بالواقع بما لا يفي بما ليس فيه زيف ولا فيه باطل، وهو أحسن تفسيرا أحسن بيانا وأحسن كشفا، ومرة أخرى أحسن هنا لست على بابها، أي ما هو حسن التفسير حسن الإيضاح حسن البيان. أما أمثالهم فلا حسن فيها ولا بيان معها ولا كشف لحقيقة تؤخذ منها. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هؤلاء الكافرون الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يضربون لك الأمثال الضالة الباطلة زيئا وفسادا وصبا عن الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سيحشرون يوم القيامة عندما يحشرون ويبعثون بعد الموت، سيحشرون على وجوههم إلى جهنم. وسئل كيف يكون ذلك، فكان الجواب: من جعل المشي على قدمين قادر على أن يجعل المشي على الوجه، وقد فعل جل جلاله فيما أخبر. هؤلاء يأتون لكفرهم في الدنيا ولطغيانهم ولكبريائهم على الله ورسوله ولتعاظمهم على عباد الله على العارفين بالله على الداعين إلى الله. هؤلاء الذين يأتون بهذا الباطل، هؤلاء الكافرون الذين لم يؤمنوا بالحق عندما نزل، يحشرون على وجوههم، يكون وجههم هو الأسفل عوضا عن أن يمشوا على قدمين كما كانوا في الدنيا، يمشون على وجوههم زاحفين مجرورين إلى جهنم. يبقون في المحشر كذلك إلى أن يصدر الأمر وتصدر العقوبة ويصدر الأمر للملائكة بأن يجروهم كذلك إلى جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين يحشرون كذلك أولئك شر مكانا. ضربوا الأمثال برسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموه في صدقه واتهموه في علمه واتهموه في الكتاب المنزل عليه واتهموه في عقله وإدراكه، وقالوا هم شر مكانا وشر أيضا على غير بابها، هم الأشرار وهم المبطلون وهم الفاسقون وهم الكذبة الفجرة. أما سيد البشر صلى الله عليه وسلم فهو في الذروة العليا مكانا، صلاحا وتقا وصدق رسالة وصدق نبوة وصدق تبليغ وبلاغ بما كلف الله به أن يبلغه. أما أولئك الكفرة الفجرة فأولئك في مكان شر، مكان فاسد، مكان في جهنم وساء مصيرا وأضل سبيلا، هم الأضل الطريق وأيضا أضلوا على غير بابها، أي هم الضالون في طريقهم في سبيلهم، ليست الطريق التي يسلكونها إلا طريق الكفار، طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين، طريق المشركين. أما طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطريق المستقيم، هو طريق الأنبياء والمرسلين، هو الطريق الذي أمر الله به، هو الطريق الذي دل عليه كتاب الله، هو الطريق الذي فسره وبيناه بوحي من ربه، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الدنيا ظلمة أو نور، حق أو باطل، فللمؤمن النور وللمؤمن الحق ولمن سوى ذلك الضلال والظلمة والفساد والزوغان عن الحق. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. الله جل جلاله وقد بين لنا بتفصيل في غير ما سورة من السور قصص موسى وهارون مع فرعون وبني إسرائيل، قصص نوح مع قومه، قصص هود مع عاد، وقصص صالح مع ثمود، وقصص لوط مع قومه. الله كرر هذا إشارة وتلويحا مختصرا ليهدد وينذر هؤلاء الكافرين بمثل العذاب الذي لقيه أولئك الكفار وأولئك الجاحدون. ألم يأخذوا منه عبرة؟ ألم يأخذوا منه آية؟ ألم يأخذوا منه درسا؟ ألا يزالون مصرين على كفرهم وقد سمعوا ما جاء به الكتاب وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فعل فعلهم من الأمم السابقة، كيف لعنوا وكيف دمروا وكيف انتهوا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. فضرب المثل في الأول فقال ولقد آتينا موسى الكتاب، آتاه التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. جعل موسى نبيا وعززه وأيده بأخيه هارون، فكان نبي الله مؤيدا ومؤزرا ومعينا، والوزير المعين والمساند والمؤيد. فقد طلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون، فاستجاب الله له فأرسلهما معا إلى فرعون وهامان وإلى قارون وإلى القبط وبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، جعله نبيا وزيرا مساعدا مؤيدا معضدا مساندا، فكان كلاهما نبيا وكان كلاهما رسولا وكلاهما ذهب إلى هؤلاء فدعواهما إلى الله وأتيا عن الله بالآيات البينات التي أعجزتهم والتي ما زدتهم مع ذلك إلا الكفر والإصرار على الكفر. فذكر الله هذا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله وإذا بهم يقفون في وجهه كما وقف هؤلاء في وجوه الأنبياء السابقين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا نبيا مساعدا مؤازرا. فقلنا اذهبا، فقال تعالى لموسى وهارون معا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فذهب موسى وهارون إلى فرعون فقالا إنها رسول ربي. ذهب إلى قارون وهو من بني إسرائيل ممن كانت خزائن ملكه وخزائن أمواله تعجز عنها العصبة أولو القوة، كانوا يعجزون عن حمل تلك المفاتيح لكثرة ما تمول ولكثرة ما استغنى. ومن هنا أصبح يضرب المثل للغني فيقال عنه هذا قارون، أي رجل يملك من المال الكثير، ولذلك يقال عنهم قوارين كذلك. وقال مثل ذلك لبني إسرائيل، وإذا بهم كذب من كذب وآمن من آمن. أما القبط ففي مجموعهم إلا من رحم ربك ولا يكاد يذكر إلا على أصابع. وأما بنو إسرائيل فآمنوا أولا ثم ضل منهم من ضل، فجاء السامري وصنع عجلا جعل له خوارا صنعه من الذهب، وقال لقومه وقد ذهب موسى لميعاد ربه في الطور قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فدعاهم إلى الوثنية من جديد، وإلى عبادة العجل من جديد، وإلى الكفر من جديد. بعد أن أراهم موسى ورفع شألهم أراهم العزة وأراهم الحرية، فأزال عبودية قارون وهامان وفرعون عنهم، ولكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل في القديم والحديث، فعذبهم الله، أولئك أغرقهم، وهؤلاء أتاهم في الصحراء في التلج 40 عاما. ومن أراد التوبة فلم تقبل منه حتى قتل بعضهم بعضا، هذا في من تاب. فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي أمروهم بالتوحيد، أمروهم بالطاعة، أمروهم بإعبادة الله الواحد والكفر بالأصنام والأوثان جميعا، وإذا بهم كذبوه كذبوهما، لم يؤمنوا بآية من الآيات ولا بمعجزة من المعجزات، فكانت النتيجة بالنسبة للأقباط أن أغرقهم الله ودمرهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، دمرهم، أهلكهم، سحقهم، أنهى وجودهم كأنهم يكونوا، أصبحوا ورقة معلقة وخبرا وقصصا في الكتب. ذابت الأرواح وذابت الأولاد وذابت البلاد وذابت الأملاك، وأصبحوا وكأن لم يكونوا في أمس الدابر. فقلنا اذهبا إلى القوم، إلى القوم الذين كذبوا، إلى الأقباط، إلى قوم القبط وإلى قومهم كذلك. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فوجدنا الذين كذبوهما الأقباط جميعا إلا ما نذر مما لا يكاد يذكر، والطوائف الكثيرة من بني إسرائيل كذلك، فدمر الله الكل تدميرا وأهلك الكل هلاكا، وأصبحوا عبرة للمعتبر، وأصبحوا يذكرون لمن يأتي بعدهم ويكفر كفرهم، فيهددون وينذرون لعاقبة كعاقبة الأقباط وبني إسرائيل. هذا معنى ذكر هذه القصة باختصار. هنا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للإيمان به، فمن كذبه كان جزاؤه جزاء أولئك في الدنيا، ثم لعذاب الله وخزيه أشد. قال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. واذكر كذلك يا محمد قوم نوح عندما بعثنا لهم نوحا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله صباحا ومساء، حضرا وسفرا، ليلا ونهارا، وفي كل وقت وفي كل حين. ونوح متحمل، ونوح صابر، ومن يصبر 1000 سنة لقد صبر أكثر من صبر أيوب. أيوب صبر 40 سنة، أما نوح فصبر 1000 عام إلا 50 عاما، إلى أن قال له الله ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال وما آمن معه إلا قليل. أخبره الله بأن من آمن لم يزيده، وأن الذي آمن قليل، لذاك رفع يديه ضارعا وقد صبر صبر الكرام، وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا على الكبار وعلى الصغار، دعا على الرجال ودعا على الأطفال، دعا على الشيوخ ودعا على الصغار، لأنه عندما يكفر الأب والأم لا يلدون إلا أمثالهم، ولا يقبلون الكفر إلا منهم، ولا ينصتون إلى نوح، ويصدونهم قومهم الكفر عن نوح. وقوم نوح لما كذبوا الرسل لم يرسل إلى قوم نوح إلا نوح، والله هنا ذكر الرسل، ولكن معنى ذلك هو مبدأ، من كذب رسولا واحدا يكون قد كذب جميع الرسل. فمن يعبد وثنا، ومن يعبد خلقا، ومن يعبد حيوانا، فهذا لن يؤمن برسول من الرسل، لأن دعوتهم واحدة، والوحي واحد، والمعبود واحد، والمنزل للكتاب واحد. فكان هؤلاء بتكذيبهم للرسول الواحد نوح كمن كذب جميع الرسل، كمن قص الله علينا في قابيل وهابيل عندما قتل أحدهم الآخر، فكان من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أي المبدأ، من أخذ كمبدأ وقتل روحا، من استطاع قتل روح فهو بنفسه الشريرة وبخلقه القاسي وبعدم خوفه من الله وعقابه، من قتل روحا يقتل أرواحا، ومن سعى في إحياء روح بالإحسان إليها وبدفع الضر عنها يكون كمن أحيا الناس جميعا كذلك، لأنه مبدأ. وهكذا قوم نوح عندما كذبوا نبيا واحدا وهو رسولهم نوح، كانوا كمن كذب الرسل كلهم، ولذلك قال الله عنهم: وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذبوا رسولا، ولكن في تكذيبهم لهذا الرسول الواحد كذبوا الرسالات جميعا وكذبوا الرسل جميعا، فكفروا بالنبوءة والرسالة وكفروا بالمرسل لها كذلك. فقال الله عن هؤلاء: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، عاقبهم الله بالغرق. فيذكر الله هؤلاء الذين يكفرون بمحمد خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله، يحذرهم وينذرهم من يوم كيوم موسى وهارون ويوم نوح، عندما الله دمر أولئك وأغرق هؤلاء. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، جعل قوم نوح عبرة للناس، مثالا تحذيرا، حتى إذا حاول أحد أن يصنع صنع قوم نوح من التكذيب برسول الله ومن الصد لرسول الله ومن الوقوف في وجه الدعاة إلى الله، كان عقابه وكان مآله وكانت خاتمته هي خاتمة قوم نوح، فكانوا آية وعبرة. قال تعالى: واعتدنا وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وهكذا قد أعددنا وهيئنا لكل ظالم كافر، لكل مشرك لا يؤمن بيوم الحساب، أعددنا له عذابا أليما كالعذاب الذي قابله وبلي به قوم موسى وهارون وقوم نوح كذلك. فالله يقول في هذا: يا هؤلاء، يا أمة محمد، ممن كفر به ولم يؤمن به فليحذر عاقبة كعاقبة المكذبين السابقين من أقوام الأنبياء السابقين. قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اذكر يا محمد كذلك عادا وموقفهم من نبيهم هود، وثمود وموقفهم من نبيهم صالح، وأصحاب الرس مع نبيهم. أما قوم عاد، أما عاد قوم هود، فهؤلاء كذلك كفروا بالله وجددوا كفر قوم نوح من قبل، وإلا عندما طاف الغريق وغرقت أمة نوح جميعها لم ينجو من الخلق الذات إلا أصحاب السفينة، إلا بضع عشر من الأفراد. فنحن أبناء أولئك مرة ثانية، فكان نوح ومن معه آدم الثاني للبشر والخليقة كلها. هؤلاء الذين أفلتوا من الغرق لإيمانهم ولدينهم بعدما مضت قرون أخرى عاد بعض أبنائهم ونسوا الذكرى لما متعوا به من طول الأعمار وقوة الأبدان، وكانوا يسمون العمالقة للطول والعرض والقوة في البدن وفي المال وفي العمل. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وكانوا فتفرعنوا وطغوا وشددوا الكفر السابق من قوم نوح، وإذا بالله الكريم يرسل عليهم الصيحة والزلزلة، زلزلت بهم الأرض زلزلة، وصاح جبريل صيحة صرع الكل. ومضت قرون، ومن دخل إلى أرض في أرض ثمود وثمود كذلك تجد الإنسان واقفا هيكلا عظميا أو ممتدا أو جالسا يحلب بقرة أو يدير راحا أو يركب حمارا وهو على هذه الحالة. وبعض هؤلاء يوجدون اليوم في إيطاليا أيضا، مما يدل أن هذا أيضا حصل لبعض الشعوب هناك. الله لم يذكر لنا الكل، ذكر لنا أمثلة، وسيلخص ذلك ويقول بعد هؤلاء: وعاد وثمود عندما كفروا بأنبيائهم بهود وصالح شتموهما، هددوهما، كذبوهما، لم يؤمن بهما إلا قليل من الناس. كذلك الله تعالى أذهبهم بالصيحة وبالزلزلة وأصبحوا كأمس الدابر أيضا. والله يهدد من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعاقبة كعاقبة هؤلاء، كما قال: أصحاب الرس. من أصحاب الرس؟ وجدنا المفسرين مختلفين اختلافا طويلا عريضا من هم أصحاب الرس. لا يمكن البت بشيء من ذلك إلا أننا نقول أصحاب الرس. قال البعض: هم فئة من قبائل عاد وثمود. وأصحاب الرس، الرأس بئر، فكانوا هؤلاء قد نسبوا لها في أجاب من بعد وكفروا ككفر أسلافهم. وقال البعض: بل هي قبيلة من قبائل شعيب، كذبوا شعيبا ونسبوا لهذه البئر. وقال بعض: بل هذا نبي جديد أرسل إلى أرض هنا في نجد، إلى أرض اليمامة، وكانوا مجاورين لبئر يسقون منها ويشربون منها ويتعيشون من مائها ويسقون من مائها، فأرسل الله له نبيا فلم يؤمن به إلا عبد أسود، وكلهم كذبوه وأخيرا حملوه ورسوه في الرأس، رموه في البئر وأبطوا البئر بصخرة، تركوه ليموت جوعا. ولكن هذا العبد الأسود الذي آمن به كان يأتيه خفية، يأتيه بالطعام ويأتيه بالشراب، وأعانه الله على رفع تلك الصخرة عند كل مرة يريد أن يقدم له طعاما وشرابا. وعاش هذا النبي زمنا حيا في هذا البئر المغلق عليه بهذه الصخرة، وما آمن به إلا هذا الرجل الأسود. قالوا: ثم بعد ذلك أخذت سنة لهذا العبد فنام بها 7 سنوات، ثم صحى وتقلب على الجانب الآخر، ثم نام نومة ثانية فدام فيها 7 سنوات بما يشبه حالة أصحاب الكهف، ثم قام ولا يظن أنه عاش إلا أياما، فذهب إلى البئر فلم يجد، وإذا به يسمع أن القوم بدا لهم عادوا فأسلموا له ودانوا له وتابوا مما مضى. أيضا هذا كلام. وقالوا أصحاب الرأس كانوا في أرض أذربيجان ليس في بلاد العرب. وقال قوم كانوا في أنطاكية. وقال قوم أصحاب الأخدود الذي ذكر الله لنا قصتهم بأطول، وتأتينا بإذن الله، وحفر لهم حفائر للموحدين قتلوهم. وقال البعض: وصاحب ياسين الذي دعاهم للإسلام وكان المؤمن بينهم. ولا نستطيع أن نخرج بشيء من ذلك بيقين، لأننا لم نروي في تأكيد ذلك حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نقول أصحاب الرص جماعة، والرص لغة عربية معناها البئر. هؤلاء أصحاب البئر أيضا كذبوا نبيهم مهما يكن اسم هذا النبي، جاروا عليه كذبوه فعاقبهم الله ودمرهم لأنه ذكرهم، ذكرهم مع المدمرين والمهلوكين، من أصحاب موسى وهارون، من أصحاب نوح، وأصحاب هود، وأصحاب صالح، وهؤلاء أصحاب الرص، وعادا وثمود وأصحاب الرص، وقرونا بين ذلك كثيرا، عصور أخرى ليذكر الله. والقرن المئة سنة كما عند الجمهور، وقالوا 120، وقالوا 40 عاما، وقالوا 80 عاما، ولكن المعلومة في بيان الحديث النبوي الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم، ذكر أربع قرون، وهي ما نسميه بالعصور الفاضلة، والجمهور على أنها ثلاثة: قرن النبي الذي عاش فيه ومعه أصحابه، والقرن الثاني قرن التابعين الذي يبتدئ بعمر بن عبد العزيز رحمه الله، القرن الثالث فكان القرن 100 عام، فقال الله: وقرون بين ذلك كثيرة، أي قرون بين هؤلاء، بين قوم نوح وقوم موسى وقوم هارون وقوم هود وقوم صالح وأصحاب الرس، قرون كثيرة، عصور وظهور، ألاف سنين، ومئات أنبياء، كلهم كذبوا أنبياءهم، وكلهم دمرهم الله وهلكهم الله، بين صواعق من السماء، وبين زلازل من الأرض، وبين صرع، وبين خسف، وبين غرق، وبين حروب تقوم بينهم تفنيهم جميعا. الله ذكر كل ذلك، ذكر مفصلا ومجملا، سمى البعض كهؤلاء قوم نوح ومن معه، ولخص اسم الباقي، لكن جمعوا مع هؤلاء في التكذيب والإهلاك بعد ذلك والتدمير والتدبير. الله تعالى هدد هؤلاء بأن يدمرهم، بأن يهلكهم، بأن يقضي عليهم، بأن يتبرهم تدبيرا نتيجة كفرهم وتكذيبهم للأنبياء. وهذا التهديد لا يزال قائما لساعتنا هذه وإلى يوم القيامة، إذ منذ عصر الصحابة، منذ العصر الذي برز فيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى عبادة الله والإيمان به نبيا، هو نفس العصر الذي نعيش فيه، لا نزال إلى الآن نحن نطالب باتباع شريعة محمد والكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويخاطب كل الخلق إلى يوم القيامة بأن يؤمنوا بالله واحدا وبمحمد نبيا وخاتما للأنبياء والمرسلين. فمن لم يفعل ومن كذب ومن تهاون مهدد بمثل ذلك. وما هذه الحروب؟ وما هذا البلاء؟ وما هذا الجوع أحيانا؟ وما هذا الوباء أحيانا؟ وما هذا الذي يجري في العالم الإسلامي قبل وبعد وفي حاضرنا؟ إلا من ذاك، عندما كذبوا أنبياءهم، خرجوا عن دينه، ارتدوا، عصوا، اختلفوا، خالفوا، ومن باب أولى الذين لم يؤمنوا بالمرة. أيضا الله تعالى في عصور مضت وفي عصرنا وما سيأتي سيبقون دائما مدمرين، هالكين، متبرين بالأنواع التي يريدها الله، ولعذاب الله أخيرا أشد وأنكى. قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت. أمطرت مطر السوء. وفصلت. على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. لا يرجون نشورا. يقول تعالى عن هؤلاء أفلم، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت، ولقد هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم رحلة، وبخصوص أهل مكة قري كانت لهم رحلة في الصيف والشتاء للتجارة إلى الشام. هؤلاء الذين قال الله عنهم ولقد أتوا على القرية التي مطرت مطر السوء، هؤلاء الذين مضوا على هذه القرية فقد مطرت مطر السوء، أنزل الله عليها حجارة قوارع صواعق من السماء، قلبها رأسا على عقب، جعل عاليها سافلها، ثم أمطر عليها حجارة من سجيل. هذه القرية التي أتى هؤلاء عليها ومروا عليها وهم يرونها لأنها في طريق إلى الشام، بل هي في أرض الشام، هي سدوم وخمس قريات من أرض فلسطين، هي القرى التي أرسل فيها لوط نبيا لهم ورسولا عليهم. هؤلاء الذين أتوا بالفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، اكتفى الرجال بالرجال إلى أن طمعوا في أنبياء الله الذين جاءوا للوط يخبرون بأن يترك القرية، وهم مع الصباح سيجعلون عاليها سافلها ثم سيمطرون بحجارة من سجيل من السماء وهكذا، وقد قالوا له أليس الصبح بقريب. وكان لوط قد انزعج، وقد جاءه أنبياء الله من الملائكة في صورة أحداث وشباب مرد، وكانت